وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راع، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع، ومسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنهم. ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. يفرح كثير من الناس أنه مسؤول، يعني فلان من المسؤولين، يعني له مرتبة. هذا مسؤول اسم مفعول، أي أنه يسأله غيره، واسم الفاعل سائل، فهذا مسؤول. فمن هو اسم الفاعل؟ اسم الفاعل يرجع إلى من؟ الله عز وجل. إذا لا يفرح الإنسان بكلمة مسؤول، لا يفرح بها، هذه كلفة، هذه كلفة ما هي سهلة. يتحمل مسؤولية أناس، هو المسؤول، لو فاتهم ما ينفعهم أو جلب إليهم ما يضرهم. تنام وهذا الذي مسؤول مشغول عنك، وإن فرط فهو معرض للمساءلة عند الله عز وجل. كما أنه أيضا يكون مسؤولا عند بني آدم، أي هو الذي يطالب بالإجابة عن سبب تعرض مصالح الناس للضرر، وقد لا يتوقف الأمر عند كونه مسؤولا، بل قد يكون معرضا للتعويض والعقوبة. ما هو مجرد أن يقال له لما حصل كذا، لا، قد يتعرض للعقوبة والتعويض. لا، هذا بيني وبين الله، قد تكلمنا عنها، يعني أنه قد يكون أيضا مسؤولا عند الخلق، قد يكون مسؤولا عند الخلق. أين أنت حين حصل كذا؟ لما لم تفعل كذا؟ لما لم تفعل الاحتياط اللازم كذا؟ نعم، حتى على مستوى طريق الناس، لما الطريق الفلاني انقلبت فيه سيارة؟ لما الطريق الفلاني أخذه السيل؟ لما الطريق الفلاني كذا؟ يعني ما سيكون مسؤولا عند الخلق فقط، بل ولا عند الله فقط، بل عند الله وعند خلقه. فلهذا يقول بعض العلماء: لولا ما جعل الله في قلوب الناس من حب الملك ما اقترب منه أحد لما فيه من المشقة والمخاطرة والتعب. قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. قال الحافظ بن حجر: ألا كلكم راع، كذا فيه وألا بتخفيف اللام حرف افتتاح، وسقطت من رواية نافع وسالم عن ابن عمر. والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما تمن على حفظه، فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. قوله: فالإمام الذي على الناس، أي الإمام الأعظم، ووقع في رواية عبيد الله بن عمر الماضية في العتق: فالأمير بدل الإمام. وقوله: راع مسؤول وهو راعي عن رعيته إلى آخره. قال الخطابي: اشتركوا، أي الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية، في أي في الوصف بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم. ورعاية الرجل وأهله سياستهم لأمرهم وإيصالهم حقوقهم. ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم. ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك. ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. وكان الرجل يتخذ عبده في تجارته، الآن يستخدم رجلا حرا يقوم برعاية تجارته. فيطلق عليه خادم من حيث أنه يقوم بالخدمة، ومن حيث عمل الناس يقولون عامل، أي يشتغل فقط، وهو مع ذلك مسؤول عما تحت يده من أموال الناس. فإذا جئت برجل ووضعته في دكان، هو مسؤول عن القليل والكثير في ذلك الدكان ليسلم لك المال يعني ماذا؟ مع أرباحه، مع حفظه، وهكذا لو كان بيده سيارة يحافظ عليها، وهكذا لو كان بيده غير ذلك، فهو المسؤول عن ذلك كله. قوله: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: قال الطيبي في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي ألا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه. وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه. فإنه أجمل أولا، ثم فصل أجمل بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل الإمام الرجل الزوجة الخادم وأتى بحرف التنبيه مكررا، قال والفاء في قوله ألا فكلكم جواب شرط محذوف. يعني إذا كان الأمر كما سمعتم فكلكم راع. وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل. وقال غيره دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد. فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته. ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيا أن لا يكون مرعيا باعتبار آخر. وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمر، فزاد في آخره فأعدوا للمسألة جوابا. قالوا وما جوابها؟ قال أعمال البر، أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط وسنده حسن. وله من حديث أبي هريرة ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه. ولابن عدي بسند صحيح على أنس إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه. واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه، وترجم له في النكاح باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعلى أن للعبد أن يتصرف في مال سيده بإذنه، وكذا المرأة والولد، وترجم لكراهة التطاول على الرقيق، وتقدم توجيههم هناك. خيرا. وفي هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية. قرأت في كتاب القضاء لأبي علي الكرابيسي قال أنبأنا الشافعي عن عمه هو محمد بن علي قال دخل ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث إن الله إذا استرعى عبدا الخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات، فقال له هذا كذب. خيرا. يعني الشافعي ابن شهاب يقول هذا كذب. ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إلى قوله بما نسوا يوم الحساب. فقال الوليد إن الناس ليغروننا عن ديننا، يعني يريد أن يغتر بأنه ليس عليه ذنوب. لاحظ كيف إذا جالس الحاكم العالم العالم يوجهه عندما جاءت هذه الكذبة لتنطلي عليه ما مشت، ردها عليهم، ردها عليهم الزهري عليه رحمة الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ولا تتبع الهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. معنى ذلك أنه محاسب على سيئاته، وهو نبي معصوم يخاطب بهذا، فعلم الوليد أن هذا من الأكاذيب التي تجرئ الحكام على معصية الله. قال: إن الناس ليغروننا عن ديننا. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.